يقول ويدل على مشروعية الوصل لمن أسلم. المشروعية الشكل الظاهر تشمل الوجوب والاستحباب، وقد ذهب إلى الوجوب المطلق أحمد بن حنبل، وذهب الشافعي إلى أنه يستحب له أن يغتسل فإن لم يكن جنبا أجزأه الوضوء. شوفوا كيف هذا الشافعي وجمع الهادي من أهل الاقتراع للبيت وغيره على من كان قد اجتنب حاله عند اجتنب أحسن. قال وعلى من كان قد أجنب حال سواء كان قد اغتسل أم لا لعدم صحة الغسل، وقال استحباب لمن لم يجتنب عنده مكانك أنكم يجنب، وأوجب الله حنيف على من اجتنب كذلك مثل الله ولم يغتسل حال فإن اغتسل لم يدر. وقال الرسول بما لا يجب الغسل على الكافر بعد إسلامه من جنابة أصابته قبل إسلامه، يجب الغسل على الكافر بعد إسلامه من جنابة أصابته قبل إسلامه. هذا قول أيضا يعد قولا رابعا، قولا رابعا على كل حال قول الجماهير عدم الاستحباب معناه الا ان يكون جنوبا. وروي عن الشافعي نحوه احتج من قال بالجنوب مطلقا سواء كان جنوبا او غير جنوب معنى الاخوان في حديث الباب حديث ايه قيس بن عاصم وقال وحديث امامة الاتى وحديثي امري صلى الله عليه وسلم بوكيلك عند التعليق رواه الطبراني في المعنى الكريم. وقد ذلك الرهاوي عندك وكيلك وقد ذلك يعني الرهاوي رواه في كتاب ايضا المعنى الكريم الطبراني عندنا عند الطبراني وعقيل بن ابي طالب عند الحاكم في تاريخ بني السابور قال حافظه في اسانيد ثلاثة ضعف، لكن احنا معنا من هناك في الصحيح ان الامام المختار لما اسلم خرج من دمك سيف قال العلماء لأن هذا كان شيئا معهودا معلوما عند الصحابة أن من أسلم مشى فاعتزل، لكن لا يلزم من مجرد الفعل ومجرد الصحابة كان هذا معلوما عندهم أن يكون واجبا، لا يلزم. قال واحتج الطائعون بالاستحباب إلا لمن اجتنب بأنه لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كل من أسلم بالمسلم، ولو كان واجبا لأخص الأمر به بعض الظلمة فيكون ذلك قليلا تصرف الأمر إلى النبي، وهذا هو الصحيح وقول الجماهير عن الفرق. وأما وجوب على مختلف الأدلة القضية بوجوب يعني يجب الغسل على صاحب الجنة لأنه لم تفرق بين كافر ومسلم، واحتج الطائر باستحباب الفرق وعندكم غسل الغسل إلى الجنابة أمانة أمانة وممكن إنسان يقوم بوزنه ومحدش يشوفه ويروح يصلي حد يقول حد والله مطلع أمانة مغلطة نعم. ولذلك وجوب الغسل للجنابة سواء على المسلم أو الكافر أدلة مطلقة ما يخصش المسلم دون الكافر نعم. يعني حقيقة كلام الشيخ ده كلام جميل جدا وموقف من كلام الجماهير أن لا نذهب إلى وجوب الاغتسال إنما نقول بالاستحباب إلا في حالة الجنابة فهذه الأمر ونصوص الأمر من القرآن بالاتساق من الجنابة اسم الكافر والمسلم. قال وأما وجوب على المسلم فالأدلة القاضية وجوبه لأنها لم تفرق بين كافر ومسلم. احتج القائل بالاستحباب مطلقا لعن الوجوب على المسلم في حديث الإسلام يحب ما طاب له، لكن يستثنى منه أمر الاتساق من الجنابة. الحديث على عموم صحيح، الإسلام يحب ما طلب. يعني الآن كل منصوب لابد أن حتى الكافر ولو كان جنوبا فإنه لا يتسلم. هذا قول منصوب، وبعدين نسب إلى الشافعي أيضا الاستدلال بهذا الحديث الإسلام يحب ما طلب، لكن الاستدلال بهذا الحديث غير متجه، لأن النصوص المطلقة أو العامة تشمل الكافر والمسلم في حال الاتساق. حركم يقول احتج القائل بالاستحباب مطلقا، يعني مطلقا لا سواء كان جنوبا أو غير جنوبا، لعدم وجوده على المشترك في حال الاسلام. هي الإسلام يجوز ما قبله من كفر من شرك من معاصي من ذنوب، ها؟ السلام عليكم. والتوبة تجب ما قبلها، والحج يجب ما قبله، يكفر. لكن ما يمنعش أمر الجنابة، ما يرفعش الجنابة. في فرق الإسلام يرفع الجنابة، والإسلام يجب ما قبله من كفر وشرك ومعصية وبدعة وغير ذلك. هذا شيء وهذا شيء آخر. مفيش نص لأن الإسلام يرفع الجنابة. وضحت؟ احنا في باب التبويب، التبويب المؤلف باب وجود الغسل على الكافر المؤسس، ده تبويب المؤلف. لكن الشارع أحيانا هو في المؤلف وأحيانا خارج المؤلف. ما يلزمش دايما الشارع يروح في المؤلف في كل العناوين وكل التراجم. معناه منهج الحنابلة وجوب الاغتسال مطلق والمؤلف حنبلي. معنى إخوان المؤلف حنبلي. الشارع الشوكاني أحيانا يؤيد ما ذهب إليه المؤلف، وأحيانا يخالف، وأحيانا يفصل. يقول واحتج القائل بالاستحباب مطلقا لعالم وجوبه على المجتهد، يعني على ناسح الجنابة بحديث الإسلام يجب ما قبله، ولا الإسلام يرفع جنابه؟ لا، يجب ما قبله، يعني يكفر الذنوب الماضية في حال كفر شرك بدعة معصية، الإسلام يجب ما قبله. والظاهر يجب يعني يمحو ويكفر. خلاص؟ والظاهر يجب لأن أمر البعض قد وقع به التبليغ، ودعوا عدم الأمر لمن عاداه من الصحيح المتمسك، لأن غاية ما فيها عدم العلم بذلك، وليس علما للعالم. معنى فرق؟ إذا هو بيقدر الآن على من قال إيه؟ أن من أسلم وهو جنب فلا يبتسم. يرد عليه. والظاهر لا يكون، والظاهر شوف عندك نص. أذكر المسجد الظاهر وجود الرصاص والظاهر الوجود لأن أمر البعض قد وقع به التبليغ ودعوى عدم العلم بمنع ذلك لا يصلح متمسكا لأن غاية ما فيها عدم العلم بذلك هو ليس علما. يعني يريد الإمام الشوكاني أن يقول حاجة شيء يريد أن يقول لعل البعض الذين أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يبتسموا كانوا على جنابة. الوعد أيضا يعرض إلى هذا عموم الأدلة الآمرة بالاغتسال. إذا انتهينا الآن من هذا من شرح حديث قيس بن عاصم، قد ننتقل إلى حديث أبي هريرة في الباب أيضا في نفس الباب الدرجة ما عن أبي هريرة أن أمامة أسلم أمامة بن يوسف لبني حنيفة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا لي إلى حائط إلى حائط بني فلان فامروها إلى الكسر. رواه طب الذي في الصحيحين ليس فيه الامر فان يغتسل انما خلص من المسجد اتى حائطا فاغتسل ثم رجع فاسلم في المسجد اعلى الاسلام في المسجد. هذا الذي في الصحيحين عند احمد يغتسل الامر، لكن العمده على ماذا الصحيحين. طيب يقول الحديث اخرجه ايضا عبد الرزاق صنعاه والبيهقي وابن خزيمة وابن حبان، واصله ايه؟ صحيح، وليس فيهما الامر بالاغتسال، وانما فيهما انه اغتسل، والحديث قد تقدم الكلام على فقهه في الايه؟ الكلام على شرح حديث قيس بن عاصم. طيب ننتقل الى باب الغسل من الحيض. عن عائشه ان فاطمه بنت ال حبيب، والغسل من الحيض يا اخوان هو كالغسل المعتاد من الجبل معنى يعني المرأة إذا كانت على الجبل هي تغتسل كذلك في الحياة إلا بشيء أنها تضع فرصة ممسكة في شيء من الطيب والنسك في محل معنى هل عليها أن تنقض ضفائرها؟ ليس عليها أن تنقض كذلك عمر الجمال كذلك عمر الجمال على الوقت إنما يكفي أن تغسل وإن كان ضفائرها معصوبة. ها؟ وهذا سنتكلم عليه إن شاء الله. النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر عائشة رضي الله عنها أن تنقض بطائرها، إنما كان هذا في غسل الإحرام، غسل الإحرام، في غير هذا لم يرد نص صحيح، وأي زيادة في غسل الحيض فيها نقض بطائر فهي شاذة غير صحيحة، معنى الفرق فهي شاذة غير صحيحة. ولا يقاس على غسل الاغتسال، لا يقاس على الاغتسال في الاحرام، اغتسال الاحرام اغتسال تمرض، اغتسال ايه؟ تمرض، اما الاغتسال للجنابه لرفع الحدث، الاغتسال من الحيض لرفع الحدث. يقول عن عائشه ان فاطمه بنت ابي هريره كانت تصطحى فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ذلك عرق أو ذلك عرق، إما بكسر الكاف إما بفتح الكاف، وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعت الصلاة، وإذا أقبلت فاغتسل وصلي. رواه البخاري. الحديث متفق عليه الله وتفصيلي عن حدام وصنيف. فدم الحيض بينه وبين دم الصحابه فهو معنى وعلى ماذا؟ دم الحيض دم طبيعي يخرج لغير علة ولا مرض ولا آفة، وهو دم أسد يعرف له رائحة، كذلك دم لا يتجمد، لا يتجمد، دم الحيض لا يتجمد، بخلاف دم الاستحاضة فإنه يتجمد، دم عام كدم الجروح أحمر، معناه ليست له رائحة ممكنة كدم الحيض. دم الحيض يمنع الصلاة والصيام والجماع، دم الاستحاضة لا يمنع الصلاة والصيام والجماع، معنا دم المحضر دم يخرج لأيك نسيت يخرج لأيك معنا. طيب إذا حارت المرأة وكانت تعتاد أياما سبعة أيام ستة أيام تعرف الدم تميزه من دم الاستحاضة هذا له أحيان وهذا له أحيان. يقول قوله ذلك بكسر الكاف وقوله ليست بالحيضة الحيضة بفتح الحاء كما نقله الخطابي عن أكثر المحدثين أو كلهم وإن كان قد اختار الكسرة على إرادة الحالة لكن الفتحة هنا أقرب. قال الحافظ وقال النووي هو متعين أو قريب من المتعين يعني بالفتح أيضا بالشحيضة. وأما قوله فإذا أفضلت الحيضة فيجوز فيها الوجهان نعم جوازا حسنا انتهى. قال الحافظ والذي في روايته بفتح الحاء في موضعين قوله وصلى أي بعد الاغتسال وصلت أي بعد الاغتسال ليه؟ لأن الحيض يمنع الصلاة والصوم والوضوء. ممكن واحد مننا محمود أخونا مليون بزيد الأحكام المتعلقة بالحيض بسم الله أحكام المتعلقة بالحيض أولا يمنع الصلاة جميل الصلاة والصوم والوضوء صلاة عبادة الطلاق ما عايزين نعيد ها لسه بين الشيخ ها الطواف صح يا شيخ ها طواف الطواف بالبيت اسمع ما يسمع الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت ها كم عددنا الان؟ خمسة يلا لسه في ايه؟ نقول لسه لسه ها تعتزل المصطفى جميل احسنت احسنت يلا ها دخول المسجد ها احنا قلنا الشيخ محمود انت يلا ها كلمنا على دخول المسجد يلا يلا ما يقدر ان بعض الظاهر ما اعتقد يعني السبب من سبب طبعا دخول المسجد في خلاف بين الفقهاء والعلماء والراجح جواز المسجد ما دامك متحصلة مستكفرة فلا بس تسمع الحديث تسمع المحاضرة تسمع الدرس لا بس الدليل اسمع ما يسمعه الحاج غير أن يطوف في الوجه الحاج بيدخل مسجد صح ولا لا؟ بيقعد وبينقل ها؟ صح؟ ننتقل الآن لمس المصحف أول مس المصحف أول ها؟ يلا كلام كثير احنا عايزين خلاصه خلاصه اول شيء هي بارك الله فيكم بقدر الامكان تخرج من الخلاف تلبس قصادات تلبس قصادات وقلب تخرج من الخلاف وقلب الولاد ما عادش تلبس قصادات واحداث الكلام تكون محفظه والحيض بس يستمر معها سبع ايام عشر ايام او تنسى القران بينما تراجع وتغلق المصحف الجنابه يستطيع الانسان رفعها بسهوله من الاغتسال انما الحيض عند المراه ترفعه ازاي؟ ليس بيد يعني ليس بيد يعني ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما قال عائشه دورين الكبرى المسجد فقالت اني جنب اني حار فقال ان حيضتي ليست في يدي معنى طيب اذا خلاص الموضوع بالحائط يجوز لها السنس يجوز لها ان تقرا القران يجوز لها ان تراجع يجوز لها ان تنظر لان الحيض ليس بيدها وفي فرق بين الحيض والجنابه الجنابه استطاع انسان ان يرفعها انما الحيض عند الله لا استطاع ان يرفعها معناه وهذا صحيح من اقوال بقي شيء في حال أنه هناك بس فكرت فيها تذكرها في الحديث ها عندما كان الصلاة الصيام الوقت خلاص وكان الطلاق طلاق في الحيض طلاق البداية معناك هل يقع هل يقع الرجل لا يقع وقول جماهير يحسن ها الطواف والطواف أيضا إذا كانت مضطرة للطواف يجوز لها الطواف كأن تكون امرأة حائض وباقي عليها طواف الإفاضة ومعها رفقة سيرجون هي من الأفاق ليست من أهل مكة ليست من أهل الرياض مثلا ليست من أهل الطائف ليست من أهل الأفاق والحيض والكد معها وما بقي معها إلا طواف الإفاضة والسعي فأفتى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجوز لها أن تطوف ما دامت متحفظة وتمشي ويسقط على الحائض عن حائض طواف الوداع هذا الذي برضه عايزين نذكره في الايه في الفوارق او الاحكام المتعلقه بالحائض ان طواف الوداع يسقط على من؟ على المراه الحائض خلاص؟ ليس عليها طواف وداع بقي شيء ها؟ بقي شيء الامر؟ قبل ان نقول المسجد يقول المسجد المكسب المسجد وان الرجل جوازها وان المراه يسمع الحديث المحاضر والدرس وما ضيعش الدرس احتاجت للقران تقرا معنى ما تضيعش نفسها وتنسى القران طيب يقول هنا وقد وقع التصريح ذلك لبعض الأمثال في باب الأحاضر في شهر ثلاث أحيض ما ممكن المرأة فعلا تحيض في الشهر ثلاث مرات في بعض الحالات يعني تحيض يوم واحد يوم واحد يوم وتسع أيام طهر بعدين يوم وتسع أيام طهر أوكي أوكي الآخر يوم خمس شهور صح؟ يحسن وبعدين الحيض ليس فيه حد لأقلية على الصحيح وليس فيه حد لأكثرها إنما العبرة باستمرار الدم باستمرار الدم ويعرف الطهر إما بالجفاف وإما بالقصة البيضاء وهي سائل يفاض يفرزه الرحم أبيض تعرفه المرأة قال والحديث يدل على ان المراه اذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضه تعتبر دم الحيض يعني تاخذ بهذا وتتغير الاحكام ان الحيض احكام والاستحاضه احكام طب المراه تميز باشياء عديده منها اللون لا شيء القوام القوام دم غليظ دم خفيف رهيب طيب الرائحة رائحة الأيام الأيام معنا هي درسة ستة أيام خلاص سبعة أيام تعمل هذا ثمانية أيام تعمل بها هي بتحيط في أول الشهر لا في وسط الشهر لا في آخر الشهر هكذا معنا يا إخوان قال قد ما عرفتش تميز بهذا كله بتشوف خليلنا على نفس المنوال عمتنا امها مدينتها من اقاربها وتقيس عليها قال وتعمل على اخبارها واجبارها فاذا انقضى طلبه اغتسلت عنها ثم صار حكم دم الاستحاضه ثم صار حكم دم الاستحاضه حكما على حكم حلق يعني تتوضأ لكل صلاة تتوضأ لكل صلاة فتتوضأ لكل صلاة ولا تصلي ذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة معدات أو مقضية لظهر قولي توضأ لكل صلاة قال الحافظ بهذا قال الجنة وعند الحنفية أن الوضوء متعلق بوقت الصلاة

حتى المخالف يوقف الإمام. أنا عمرو بن مهرب راوي لهذا الحديث أنه نظر كان عبد الله بن سلمة يحدثنا فنعرف وننكر. يعني إيه؟ عنده أوهام عنده سوء فهم، يأتي بأشياء نعرف يعني الواضح الافتقار، وننكر يعني تخالف الواقع ننكره. والحديث يدل على أن الجنون لا يقرأ القرآن، وقد ذهب إلى تحريم قراءة القرآن عن جنون القصر. ولهذا الشاف نغير فرق بين الآية وما بينها وما المسألة تتفصل، لو كان الجنون مثلا سيمسك في كلام من كتب العلم في قرآن في حديث لا بأس، كتاب من كتب التفسير لا بأس، لأن ما في كل القرآن لما في تفسير وقرآن على بدليل النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل الكتب والصحف إلى ملوك الكفار وفيها بعض آيات لأهل الكتاب تعالى إلى كلمات السواء على الوقت واحتمال الجنابة الكافر القوي الذي يسمع كافر والذي يكلم كذلك معنا. طيب أليس النبي عليه الصلاة والسلام ربما كان لا يبتسم الجنابة إلا بعد استيقاظ النوم؟ هذا أمر. وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا قام النوم يقرأ عشر آيات من سورة آل عمران، وكان يذكر الله. فالمسألة إذا كان الجنب يمسك كتابا من كتب العلم يتصفحه فلا بأس، كتاب من كتب التفسير لا بأس، يقرأ الآية والآيتين وبعض الآيات لا بأس. تعالوا بنا إلى مس المصحف، إلى مس جمهور أهل العلم ولم يخالف إلا داوود بن علي الخليل. معنى الوقت جمهور العلم يمنعون على الجرم أن يمس المصحف لأنه استطاع أن يزيد الجبل. معنى الوقت إنما خالف في هذا داوود بن علي. والله إن الشيطان سلف هذا الله طيب نقرأ وننظر أيضا وبقي أحاديث في هذا الباب بقي بين الأحاديث. تعالوا بنا نظر. يقول الحديث يدل على أن الجنب لا يقرأ القرآن، قد ذهب إلى تحريم قراءة القرآن عن الجنب القاصر والذهبي والشافعي من غير فرق بين الآية وما دونها وما فوقها، وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز له قراءة دون آية إذ ليس بالقرآن. وقال المعين في الإمام والإمام يحيى وبعض أصحاب أبي حنيفة يجوز ما فعل الخير التلاوة. يا مريم يا مريم نوتي يعني ما يقصدش التلاوة. ها؟ لا يقصد يكلم بنته مثلا أو ها؟ لا. لا يقصد التلاوة، إحنا قصدنا الكلام في هذا تجوز الآية والآيتين مع الآيات. أنا مسألة الناس غير مسألة أن يقرأ من جوزه. وبعدين أحيانا الجنود يحتاج كل أذكار الإمام، وبعض الأذكار فيها آيات. يقول احتاج الأولون القائلون بتحريم حديث البكر وحديث ابن عمر الذي سئل وحديث كرة القرآن ما لم يشق أحدكم جلاله فإن صوته فلا ولا حرفا، ويجاب عن ذلك أن حديث البكر ليس فيه ما يدل على التحريم، أن غايته أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك القراءة حال الجنة. وبعدين ما تنسوش أيضا حديث البخاري حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل إيه؟ أحيانا كل إيه؟ أحيانا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن في حجر عائشة رأسه في حجر عائشة كده وهي حاضرة أيضا قول المبارك تعالى لا يمسحه إلا الله ليس لي دليل لا يمسه الضمير يعود على الكتاب المتلو الذي هو اللوح المحفوظ. وليس المراد ما بين الدفتين ما بين الدفتين. ومعنى حديث ايضا ستاتي لا يمس القران الا الظهر ولا يمس القران الا وانت طاهر. وسياتي الكلام على هذا الحديث المسلم. ويجمع ذلك ان حديث الباب ليس فيه ما يدل على التحريم لان غايته ان النبي عليه الصلاه والسلام ترك القراءه حال الامام ومثله لا يصبح متمسكا او متمسكا بالقراءه فكيف استدلوا به على التحريم. وما حديث ابن عمر ففيه مقال سنذكره عند الكريم لا ينتقد معه بمثل ذلك. وما حديث قراءه القران الى اخره فهو غير مرفوع بل موقوف على علي عليه السلام رضي الله عنه. الا انه اخطا لابو يعقوب من حديث علي قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا ثم قرا شيئا من القران ثم قال كذا لمن ليس بذنوب. فاما الجنب فلا ولا ايه. قال الجميع ورجال موفقون لكن ايضا لا يصح. ورجال موفقون فان صح هذا صرح الاستدلال به على التحريم ولا يصح. قد اخرج البخاري عن ابن عباس انه لم يرى في القران الملكي بأس. في القران يعني اي مش الناس بس المصحف شيء والقراءه شيء انه لم يرى في القراءه مكتوب كيف قراءه للجنوب يعني بأس. اذا احتاج الى هذا لا بأس. ويؤيده التمسك بعموم حديث عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل احيانه. وعلى كل احيان فيه ايه؟ فيها اطلاق ويستثنى منها حال دخول الخلاء وحال الجماع انا وما الى ذلك. وبالبراءه الاصليه حتى صح ما يسمعني بقصص هذا العموم وللنظر عن هذه البراءه. يعني الاصل ايه؟ جواز الاطلاق. وهذا هو الاصل صلاه تصليح حتى ياتي دليل يعمل معه. عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يقرا الجنب ولا الحائط شيئا من القران ولا صح ايضا لا مكان. رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه عند ابن حسين وحديث ابو علي بن معاذ بن عمرو بن ادم. قال الحديث في اسناد اسماعيل بن عياش ورواية عن الحجازيين ضعيف انه كان من اهل الشام. والواقع عن اهل الشام مستطيل الواقع عن اهل الجاز غير مستطيل. وهذا منها اسماعيل بن ابن عياش عندنا عبان الذهبي عياش اسماعيل بن عياش وعبان الذهبي هذا الشيء هذا راوي وذكره الاخر. وهذا منها وذكر ابن زرع الناس فطرد به عن موسى بن عقبه وسبقه الى نحو ذلك البخاري وتبعهما البياطين. لكن رواه البطني من حديث المغيرة بن عبد الرحمن عن موسى من وجه اخر ومن وجه اخر وفيه مفهوم عن ابي معصر وهو ضعيف عن ابي موسى. طيب وهو ضعيف عن موسى قال خبر وصحح ابن سيد الناس طريق المغيرة واخطا في ذلك فان ابي عبد الملك بن مسلم وهو ضعيف فلو سلم منه وصح اسناده. وان كان ابن جوزي فعفوا بمغيرة بن عبد الرحمن فلم يصب في ذلك الا مغيرة ثقه. وقال ابو حاتم حدثنا حديث اسماعيل بن عياد هذا خطا انما هو مقال معروف. وقال احمد بن محمد هذا باطل انكر على اسماعيل بن عياد. ليه؟ لانه رواه مرفوعا. والحديث يدل على تحريم قراءه الجنوب وقد عرفت المقيمه بكون انه لا يلتفت الاحتجاج به على ذلك. وقد قدمنا الكلام على ذلك في الحديث الذي قبل هذا. ويدل ايضا على تحريم قراءه الاعمال قد قال به قوم والحديث هذا والذي بعده لا يستحان الاحتجاج بهما على ذلك فلا يصاب الى قول التحريم الا بدليل. سبق الكلام على فقه المساله قبل هذا الحديث. وعن جابر عن النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تقرا الحائط ولا النفساء من القران شيئا. وابرز في الشرح الحديث فيه محمد بن القرن ومبروك ومنسوب الى الله وقد روي موقوفا

أنتصب عن عائشة وهذه متابعاته من طريق ثابت بن عبيد. وهي وإن كانت وهي فهي تحصل تقويت، تحصل تقويت أو تحصل تقويت. قول الخمرة الضمير القائم معجمة وإسكان الميم، قال الهروي وغيره وهي استزادة، وهي ما يضع عليه رجل الحرب والمجين في سجوده من حصير أو نسيجة من خطوص. وقال الطبري السجادة يسجد عليها ويصلي، وهي عند بعضهم قبل ما يضع عليه يصلي وجهه فقط، قد تكون عند بعضهم أقوى من ذلك. قد تكون الخمرة دي من حصير، قد تكون النسيج، قد تكون من دب. قول ورنا حيضك في الحيضة قريبا الخطاب كسر الحاء من المد، يعني الحال والهيئة. وقال المحدثون يفتحون الحاء والخطا. وصرف القاضي عياض الفتحة فزعم أن كسر الحاء والخطا لأن المراد الدم، وهو الحائض من الفتح إلى الله. وقد تقدم كلام محمد النووي في باب وجوب البدء الغسل على الحاء، والحديث يدل على جواز دخول الحرب مسجد في الحاجة، ولكنه يتوقف على تعلق الجارية والمزروع تعني قوله من المسجد. السبب يعني العلماء يعني لهم معنيات كثير من المسجد، من المسجد. هل النبي عليه الصلاة والسلام كان في المسجد وكلمنا ولا أنها هات الخمرة من المسجد؟ في معناه، المعنى الأول هل النبي صلى الله عليه وسلم كلمها من المسجد وهي داخل الغرفة في بيتها نولين الخمرة من المسجد، يعني هل كان هو في المسجد؟ ولو كان في الغرفة والخمرة في المسجد فجلها نولين الخمرة من المسجد. اختلف العلماء من اجل هذين المعنيين. فيقول عائشة الحديث يدل على جواز دخول خالد المسجد في الحاجة، ولكنه يوم توقف على ايه؟ على تعلق الجر والمجرور من المسجد. اعني قوله من المسجد بقول موليدي ان قال بلاي طائفه من العلماء واستدلوا فيه على جواز دخول خالد المسجد. العلماء من الاستدلال هذا الحديث في كون النبي عليه الصلاه والسلام كانت الغرفه والخمره كانت في المسجد، فتمر هي وتسير تدخل وتجيب الخمره. لمن؟ قال للحال واستدلوا به على جواز دخول حال المسجد من تعرض لها اذا لم تكن على جسدها جائزه، وانا لا تمنع من المسجد، لا تمنع من المسجد الا مخافه ما يكون منها ما دامت متحفظه. وعن مقام طائفة أخرى بقول قال لي، يعني قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد نولي الخمرة على التقديم والتأخير عليه مشروط من مذهب من مذاهب العلماء أنها لا تكون إلا مقيمة ولا عابرة، لا مقيمة ولا عابرة. لكن الصحيح قول بعض الأئمة جواز دخولها في الحاجة ومكتفي بها، لقول صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد في حائض ولا عندك النص ولا جنب. وسألت كلام عليك ماذا وقلنا أنا حديث ضعيف. السبب إيه؟ جسرة بنت دجاجة. سبب جسرة بنت دجاجة هو هذا الحديث. والإمام البخاري قال لها عجائب، بواطيك منكرات، والمجسرة عجائب كما قال الإمام البخاري. وسيأتي كلام عليك هذا البيت. قال ولأنها حدثها أفضل من حدث الجنان، والجنب لا ينفق فيه وإنما اختلفوا في عقوبه، والمشهور من مدى العلماء منعه، فالحائط أولى منه، ويحتمل أن يكون مراد المسجد هناك مسجد بيته الذي كان يتنفل فيه، فيسقط الاحتجاج به في هذا الباب، والاحتمال هذا ليس من قوله. وقد ذهب الى جواز دخول حائط المسجد وانها لا تمنع الا لمخاوف ما يكون منها زيد بن ثابت. وحكاه الخطابي عن مالك والشافعي واحمد، اذا معنى ذلك مالك الشافعي رحمه الله اجازوا لك جواز دخول الحائض مسجد ومكتبه ومروره واهل الضال ومنع من دخول اعمال سفيان اصحاب الله اصحاب ابي حنيفه هو المشهور من مذهب الماني. اذا لمالك عنه روايتان روايه مشهوره وروايه غير مشهوره. طيب نقف هنا ان شاء الله على امل الطالب المؤمنين ان مع هذا الكتاب يوم الاثنين الى المسجد باذن الله عز وجل. دروس المسجد الله باذن الله اليوم وعصر باذن الله في المسجد الاقصى والمنطقه من مالك وبعد المغرب باذن الله تعالى في مسجد التوحيد مع كتاب روضه المجلس. سبحان الله وبحمده اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.